لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. مرد الموازنة بين المصالح والمفاسد لأهل العلم. الموازنة بين المصالح والمفاسد من أصعب المسائل في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فليس الجاهل الذي لا يعرف أبسط الأحكام في الدين أن يرجح بين المصالح والمفاسد. ده هو الباب، ده من أصعب الأمور عند المجتهدين، عشان يوازن بين مصلحة ومصلحة أخرى، بين مفسدة ومفسدة أخرى. هذا أمر لا يعقله إلا العالمون، وهذه الموازنات تحتاج إلى فقهاء حكماء، وإلا فكم من مصلحة توهمها أناس وهي في الحقيقة مفسدة، على نحو ما قال المتنبي: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذا ينبغي ألا يتصدى للحكم والفتوى في ذلك عموم الناس، بل مرد ذلك إلى أهل العلم لا الجهلة، ولا إنسان لا يزيد عن رتبة العوام، ولا حتى طالب علم مبتدئ هو الذي يرجح ويقدم ويؤخر في باب الدماء والأموال والفروج والأعراض والمصالح العامة للأمة. ولا شك أن هذا أمر خطير للغاية. أو قائد عسكري، لا زي الميليشيات المختلفة دي بقى، يكون راجل ما بيعرفش عربي أصلا، ولا بداية طلب علم، ولا بالكاد يعني يعرف بعض الأمور، ويتخذ قرارات فيها إعدام أهل قرية، إعدام وقتل رجال ونساء وأطفال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه للأسف الشديد قد وقعت منها أشياء فظيعة، يعني هي السبب فيما نحن فيه من المحن. كذلك ليس مرد الأمر في الترجيح بين المصالح والمفاسد الهوى، وإنما هو بميزان الشريعة، كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله ذلك، فقال: لكن اعتبار المصالح والمفاسد هو ميزان الشريعة. ده الفرق بقى بين البراغماتية والميكافيلية وبين ايه؟ وبين قضية المصلحة والمفسدة في الشريعة. ان الامر ده مبني على مراعاة الموازين الشرعية للمصالح والمفاسد. في ناس مش مهم عندها ما الناس تموت، لمجرد تحقيق الوصول الى حكم مثلا، واحنا بنقول لا، حماية دين الناس، ثم حماية دمائهم، ثم حماية أعراضهم، ثم حماية عقولهم وأموالهم. هذا الأمر بهذا الترتيب، وليس كما يتصور البعض أنه يختار كما يشاء ويضحي بدم من شاء، خاصة إذا كان يضحي يعني دماء أناس ليسوا من جماعته. فمتى قدر، قال شيخ الإسلام: لكن اعتبار المصالح والمفاسد هو ميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. عشان كده بيجيب ابن تيمية رحمه الله، يجيب من القصص، أحاديث القصص، ما يجعله في الأحكام. ما فيش حد على فكرة غير ابن تيمية في مسألة التترس احتج بقصة أصحاب الأخدود. فعلا قل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها. مش هيعجز ان هو يوصل من خلال النصوص، وإلا فالأشباه والنظائر. اجتهد رأيا لمعرفة الأشباه والنظائر. وقال رحمه الله: وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيتين. أظنها الشرعيين، أنا عارف أن كتبه، أنا بتكلم على الأصل. وأن يكون فعله محبوبا، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبته نفسه، محبته نفسه وبغضها وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله. هي غالبا بحسب محبة نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله. وهذا من نوع الهوى، أو هذا نوع من الهوى، وهذا نوع من الهوى. فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فإن أصل الهوى هو محبة النفس، ويتبع ذلك بغضها. والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس. لا، بغض نفسه يعني محبة النفس لفلان، بغض النفس لفلان، محبة النفس لشيء، بغض النفس لشيء. تتعلم كده ليه؟ أنا ما بحبوش. لا، ده هذا ليس هو الايه الميزان في الاتباع. الهوى نفسه هو الحب والبغض الذي في النفس، لا يلام على العبد عليه، فإن ذلك لا يملكه، وإنما يلام على اتباعه. كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. مع أن هذا لا يسلم، وهو أن الإنسان لا يملك الحب والبغض، وإلا لما صح: لا تبغض علي ازدد له حبا. هذا الأمر يكتسب باكتساب أسباب. فالقضية أن هناك حب وبغض مأمور بهما، فلا بد وأن يأخذ الإنسان الأسباب التي تؤدي به إلى حب ما أمر الله به وبغض ما نهى الله عنه، وليس فقط أنه يتبع. الاتباع تابع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير حب لله؟ إن لم يكن هناك أصل وحب لم ينفعه ذلك، وإن كان ناقصا عن القدر الواجب كان إيمانه ناقصا، وإن كان حقق الواجب فهو الذي أحبه الله عز وجل. قال: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. فإن الأول اتباع الأهواء في الديانات حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كما قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمون المبتدعين أهل الأهواء. وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني العلم بالدين مش بعلم أقوال المتأخرين، مش بأن هو العلم بالدين أنه يحفظ له متن مثلا في العقيدة ومتن في الفقه وفي الأصول. العلم بالدين هو العلم بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمره ما هيتعلم وهو بيحفظ فروع فقط، عمره ما هيتعلم وهو هيحفظ له عقيدة مكتوبة بس، أو متن في الاعتقاد مثلا زي ما بيحفظوا الولاد مثلا العقيدة الطحوية ولا سلم الوصول. هذا مطلوب، بس المهم أن يكون معه إيه؟ الأدلة. لازم لما يتقال بالأدلة، الناس تفهمه بالدليل. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه، ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض، لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه قد قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. فليس كل ما يراه الإنسان يكون هو الشريعة، فإن مثل هذا المعنى يعد تطبيقا لقاعدة المصلحة والمفسدة على غير ما طبقها عليه أهل العلم. فالعلماء يبحثون عن الشرع ويتقربون منه حتى ينظروا أين تكون المصلحة، والواقعة التي لا يعلمون فيها نصا شرعيا يقيسونها على أقرب حكم شرعي، وليس المراد أنهم يقررونها بعقولهم. يعني الموازنة ما تنفعش بأن نجيبها بالفهلوة بالسياسة بالجدعنة، زي بعض يقول لك أصدر شوك ما لهمش دعوة بالسياسة، خليهم عامل بين عن السياسة، واتخذ انت القرارات المصيرية باسم الايه؟ السياسة. وهو رجل جاهل ويطلب أن يكون هو الذي له الايه؟ الأمر والنهي أو القرارات المصيرية. وهيكون الكلام ده اللي هما بقى بيقول لك لازم نفصل الدين عن السياسة، ولازم نفصل الأحزاب عن الدعوات، وهذا الكلام ما رده أن تكون القرارات الأساسية عند أناس اللي انشغلوا بالسياسة، دول انشغلوا غالبا بما يجعلهم ليسوا متبعين للنصوص، يترتب ذلك خلل ضخم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما. فقدم أوكدهما، لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحالة محرما في الحقيقة، وإنما سمي ذلك ترك واجب، وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر. يعني لكن في الحالة دي ما بقاش فعل محرم، ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر، وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم. وهذا باب التعارض باب واسع، ولا سيما في هذه الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة. يا من أمر دامية هو يقول كده، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، وولود ذلك من أسباب الفتن، أسباب الفتنة بين الأمة. فإنه إذا اختلطت الحسنات والسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمنت سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات ويرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة. والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة، أو يتبين لهم فلا يجدون من يعينهم على العمل، يقول فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنة الآراء. خلاصة الأمر في هذه المسألة أن قاعدة المصالح والمفاسد قاعدة مستقرة مضطردة في جميع أحكام الشريعة، وهي أن الله تعالى لا يحب الفساد، وهذا الفساد يوزن بميزان الشريعة، وهذا إنما يقوم به إنسان خبير بها، خصوصا في أوقات الفتن، فأوقات الفتن هي أشد الأوقات خطورة من أجل اختلاط المصالح والمفاسد. فالأمور إن كانت خيرا محضا أو شرا محضا فإنها لا خلاف فيها، لا خلاف فيها، وإنما يكون الكلام دائما عند اختلاط المصالح والمفاسد. الشيخ راضي يقول لك انتوا ما فيش حاجه غير تيميه، فين الملك والشافعي؟ فبنقول ايام الملك والشافعي كانت ايام عز للاسلام، والخير والشر كلاهما ايه؟ منفصل. لما وقعت الفتن واختلط الخير والشر، مين اللي شاهد الكلام ده بقى؟ العز بن عبد السلام وابن تيميه وامثال هؤلاء يعني. والكلمه في هذه القضيه اعتبار المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات ربما يقابل بشيء من السخريه ممن لا يعتبر ذلك من الاتجاهات المخالفة. يعني يقول لك انتم ما بتوع مصالح مفاسد، المصلحة تبقى صنم يعبد وثن يعبد. الكلام ده كلام باطل اذا كان، متى تكون اذا كان يعني بغير دليل صحيح على ذلك، متى تكون المصلحة وثن يعبد؟ اذا كان قد فعل الكفر من اجل مصلحة يتوهمها يبقى ده في الحالة دي بقى ايه؟ بقى فعلا جعله وثنا يعبد، فعل الكفر من غير إكراه وإنما لأجل سياسة من السياسات، يبقى هذا قد جعله وثنا يعبد. أما أن تكون لمن يراعي المصالح والمفاسد، أنك جعلت مصلحة الدعوة وثنا يعبد أو صنما يعبد، ده أنت جاهل في هذا الباب. إذا كان الأمر إنما هو في مراعاة أمور واقعية لا بد أن تراعى. طبعا في البعض ينكر أصلا الموضوع ده، لا يعتبر هذا من الاتجاهات المخالفة من الذين يرون حتمية المواجهة وتغيير المنكر على كل حال، بغض النظر عما يترتب على ذلك من الأضرار والمفاسد. بل ربما قال بعضهم ليس هناك شيء يسمى بالمصالح والمفاسد، بل يعدون من يعتبر ذلك ويقول به جبانا. شكاوى الشجاعة ليست هي قوة البدن، قد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته، فإن القتال مداره على قوة البدن واستعداده للقتال وعلى قوة القلب وخبرته به. فالمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح. فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا سديد. مغلوب حين غضب يعني إيه؟ ساعة ما يغضب ما يعرفش. طبعا لا تغضب. ربما قال بعضهم ليس هناك شيء يسمى المصالح والمفاسد، بل يعدون من يعتبر ذلك ويقول به جبانا لا يريد نصرة الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كانت حدة هذه السخرية وهذا الإنكار قد قل بالفعل عندما ازدادت المفاسد وظهرت، فقالوا لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. راجع كثيرون وعملوا مراجعات على ذلك. وفي الآونة الأخيرة أقر الكثير منهم بحمد الله اعتبار هذه القاعدة بميزان الشريعة وما قال أهل العلم. خلاصة القول أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن العجز نوعان، نوع حسي بزوال آلات الفعل، مشلول أعمى أعرج مريض، ونوع معنوي بغلبة الظن بوقوع الأذى المعتبر شرعا. إيه المعتبر شرعا ده؟ هو الذي يعتبر عذرا في الإكراه، فإذا ثبت الإكراه زال الوجوب والتحريم عن الإنسان. ومن ذلك إذا غلب على الظن قتل الآمر والناهي أو سجنه مدة معتبرة يضيق فيها الحال، يعني متسجن ساعة أو ساعتين ليست معتبرة بقدر ما يعتبر الشهور والسنوات، يضيق فيها الحال بالإنسان، أو ثبت أنه يهان إهانة شديدة أمام أهله وجيرانه، أو ثبت أنه يعذب تعذيبا شديدا لجريان العادة بذلك، فإنه معذور في ترك ما يجب عليه من تغيير بيد أو لسان. بخلاف القلب فإنه يجب أن يكون كارها للمنكر في كل حال، لأنه لا سلطان لأحد عليه على القلب إلا الله. كذلك من معاني القدرة ألا ترتب على زوال المنكر إن قدر زواله منكر أشد منه، فإن هذا ليس بقدرة، فإن الغرض هو زوال منكرات الشرع مطلقة، لا ذاك المنكر بعينه دون الآخر، إنما نريد زواله بالكلية أو نقصه طبعا أن ينقص، بخلاف ما لو زال المنكر وخلفه ما هو معروف. هذا من الواجب، إذا زال المنكر وأتى المعروف هذا هو الواجب. وإذا لم يزل المنكر بالكلية وإنما قل فقط فهذا واجب أيضا، وإذا زال وخلفه ما هو شر منه فهذا محرم شرعا، يعني إزالته بما يؤدي إلى منكر أشد. هذا أمر يقع فيه كثير من الناس دون علم ودون إدراك، ويظن أنه يغير المنكر. وبعض الناس يقول ليس بعد الكفر ذنب، وأنه أفضع المنكرات، والحكم بغير ما أنزل الله من ذلك، وموالاة أعداء الله من ذلك، والصد عن سبيل الله من ذلك. نقول إيه؟ لا استنى بس هنقول الكلام ده من الكفر بس ليس بعد الكفر ذنب. هنقول لا في نعم هذه افظع المنكرات، لكن افظع منها ان تبقى كما هي وان يتغير اشخاصها فقط. يعني قتل واحد، قتلوا السادات، جاب واحد نفذ اكثر من اللي نفذ بيعملوا ايه في السادات. هتقول لي مثلا هنقول لا ده واحد كافر ما بيذيش المسلمين، نفترض الجماعه احنا ما كفرش لا السادات ولا اللي بعديه ولا اللي بعد اللي بعديه ولا اللي بعديه، طبعا ما كفرش حد منهم لان الامور فيها شبهات. فبنقول ان هذه المنكرات افظع، لكن الافظع منها ان تبقى كما هي وان ياتي من يؤذون المسلمين اضافه الى ذلك. فلا شك ان كافرا لا يؤذي افضل من كافر يؤذيهم، فلا بد من فهم هذه المساله جيدا. يعني عايز اقول احيانا يبقى الامريكان اهون من ايه من المرتدين او من الروس مثلا. تقول لي كده انت بتحب الامريكان على الروس؟ قطعا لا، لا لا ابدا مش كده. ما هم القضية ان واحد بيؤذي المسلمين اذى شديدا، المرتدين دول بيقتلوا قتل شديد، ده احيانا تبقى الموازنة احيانا بين كفار وبين اهل بدعة. اذا كانت اذية اهل البدعة للمسلمين ايه اشد، يعني الرافضة يقتلون المسلمين تقربا الى الله، يقتلون اهل السنة، والكفرة يقول لك هنرايح حقوق الانسان انه غيرعوش ولا حاجة، بس ممكن يكونوا اقل شرا احيانا اذا الموازنات واردة في هذا الباب. صح، المسلمين فرحوا بانتصار الروم لأنهم أهون شرا من إيه؟ من الفرس المجوس. لا بد من فهم هذه المسألة جيدا، ولا نقدم فيها على قول أو علم أو عمل إلا بعلم. كل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.